بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والذكرى وما ورد في القرآن الكريم بشأن ذلك وما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول هذه الخاصية المهمة من خصائص القرآن الكريم وكونه يعرض لنا مشاهد القيامة ويذكرنا بها بحيث نستحضرها في كل حين لما لذلك من التأثير الفاعل في حياتنا ومن جميع الجوانب. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك في خصوص بعض الآيات الكريمة التي تذكر هذا المعنى، وهي قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى اعتبر القرآن الكريم ذكر لهذه الأمور أو ذكرى أو تذكير لهذه الأمور، ولهذا نجد آيات الوعد والوعيد وآيات المعاد في كل محل من القرآن الكريم بما فيها سورة الفاتحة حتى لا يغيب عنا ذلك المشهد، باعتبار أن الحياة الدنيا قصيرة جدا بجانب تلك الحياة، ولذلك القرآن الكريم يدعونا إلى استثمار هذه الحياة للفوز في تلك الحياة، لأن هذا الموعد هو المضمار، هو محل العمل، وذلك المحل وذلك اليوم هو يوم الجوائز ويوم الفلاح لمن استفاد من فترته أو فرصته في هذه الحياة الدنيا. وبذلك تصبح الحياة الدنيا يعني فرصة يعني للتسارع للخيرات والتنافس فيها. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبالتالي تتحول الحياة إلى حياة لها معنى ولها غاية، والمؤمن يهتم بها وبكل جزئية فيها بحيث يستثمرها ليؤدي أو ليظهر بصورته الجميلة التي دعاه الله تعالى إليها، ويتحقق لذلك برضوان الله، ويتحقق بعد ذلك بالفلاح الذي أعده الله تعالى للذين رضي عنه. نواصل ما ذكره السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول هذا المعنى ومن خلال القرآن الكريم، يقول في ذلك: ولذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة على هذه الحقائق وينبهنا إليها، منها قوله جل شأنه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا الإيمان، يقول هذا الإيمان بهذه الحياة الأخرى وأنها آتية، وأن هذه الحياة ليست إلا جزءا بسيطا في مقابل تلك الحياة، وأن الإنسان في الأساس مخلوق للأبد، والفناء بالنسبة له هو حالة عارضة وحالة فاصلة ينتقل بعدها إلى حياة أخرى له أهمية كبيرة جدا. يعني هذا الذكر، القرآن الكريم حرصه على ذكر هذه المعاني يعني حتى يبين لنا حقيقة هذه الحياة وتلك الحياة، وطبعا هذا له أهمية كبيرة جدا. ثم ذكر السيد عبد الملك النواحي التي تتمثل فيها هذه الأهمية، فقال: أولا، كي لا نتشبث بهذه الحياة ويكون كل اهتمامنا متوجها نحوه على حساب هذه الحياة الآخرة الأبدية المهمة. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن الكثير من الناس اتجهوا بكل اهتماماتهم إلى هذه الحياة وغافلوا بشكل تام عن الحياة المستقبلية الأبدية الدائمة، وبذلك تورطوا في الكثير من المعاصي وأعرضوا، وهذا يؤثر على استقامة هذه الحياة، لأنه كما قلنا هناك ترابط ما بين هذه الحياة والحياة الأخرى، وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم كثيرا. إذن هذا الأمر يعني اهتمامنا المبالغ فيه بهذه الحياة، وليس اهتمام مبالغ فيه لأجل تلك الحياة هنا، بل لأجل هذه الحياة هنا الخطورة. أما إذا اهتممنا بهذه الحياة من أجل تلك الحياة فهنا محل آخر، يعني المؤمن هو الذي يفعل هذا الأمر، يهتم ب يعني حتى لو اهتم بصحته ليحصل قوته حتى يستطيع أن يؤدي بها ما كلف به، يعني يحرص مثلا على راحته حتى يستجم ويحصل من القوة أيضا ما يستطيع أن يؤدي به وظائفه، وبذلك هو في كل تصرفاته حتى تلك التصرفات التي تصنف ضمن التصرفات المباحة هو يتحرك لي أو يستغلها أو يستفيد منها لأجل أن يستثمر تلك القوة وتلك الطاقة في الأعمال الصالحة. وهكذا استدل بقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. استدل بهذا على هذه المعاني فقال: هنا نجد الربط بين هاتين الحياتين، استقامتك في هذه الحياة هو خير لك في هذه الحياة نفسها، يعني عندما الله تعالى يأمرنا بالاستقامة في هذه الحياة ليس لأجل الحياة الأخرى فقط بل لأجل هذه الحياة نفسها، يعني عاقبته وثمرته وبركات تلك الاستقامة تمتد لكلا الحياتين الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى هو رب الدنيا والآخرة ومستحيل أو من المحال أن يأمرنا بما يضر دنيانا، بل يأمر في حال ما يبدو لنا من ضرر في دنيانا هو في الحقيقة مصلحة لها ومصلحة لأخرانا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني الله تعالى يعني حتى تلك الأمور الشاقة هي في مصلحتنا وفي مصلحة حياتنا الحقيقية الممتدة. يقول: وهو أيضا أساسي لا بد منه في أن تستقيم حياتك الأخرى الأبدية والدائمة، وإذا لم تستقم على أساس هدى الله في هذه الحياة فأنت ستكون خاسرا في هذه الحياة ولو نلت منها ما نلت، حتى لو نلت في هذه الحياة ما شئت من أنواع المتاع، ولكن ما قيمة هذه الحياة؟ ما زمنها؟ ما أنواع المتاع الموجود فيها مقارنة بتلك الحياة؟ يقول: ولو حصلت منها ما حصلت فأنت لابد خاسر، لأن ما يميز أيضا هذه الحياة عن الحياة الأخرى أن هذه الحياة ممزوجة بالمنقصات، ممزوجة بالخير والشر والسعادة والشقاء والعسر واليسر والسقم والعافية، يعني هذه كلها موجودة عند كل الناس، حتى أولئك الذين نتوهم أنهم مليارديرات وعندهم الأموال الكثيرة ولكن يمرضون كما يمرض الناس ويصابون بالعلل المختلفة، وربما أحيانا أمراضهم تكون أشد ويتألمون وتصيبهم، يعني حتى أحيانا بعضهم ربما يتناول حمية يجعله يأكل كما يأكل أبسط الناس وأفقر الناس، وبالتالي يعني هذه الحياة جميعا لجميع الناس، لا يقول شخص أنا فقير وأنا كذا، لا، قد يكون ربما الطعام المتاح لذلك الفقير لا يستطيع الغني أكله لأنه يمارس حمية معينة، وهكذا طبعا بالإضافة إلى المنغصات، تجد الشخص عنده شركات وعنده مصانع كثيرة وفي كل حين يخاف من الضرائب، يخاف من أن تسقط تنهار البورصة، يخاف من أشياء كثيرة، وبالتالي دائما في حالة عصبية ودائما مليئة بالمنغصات، ولذلك لا يقول شخص أنه فقط نحن هذه الدنيا، لا، جميع الناس هذه الدنيا فيها هذا الكبد وفيها هذه المنغصات حتى نستثمرها ولا نركن إليها ولا نتثاقل إليها. يقول سيد عبد الملك: بإضافة إلى هذا الأمر مع أنها حياة محدودة، يعني بالإضافة إلى كل هذا حتى لو كانت مليئة بالرفاهية وكل ما لست فيها منغصات، ومع ذلك هي محدودة مؤقتة قصيرة، يعني وبالتالي هذا أكبر عيوبها، يعني لو كانت هذه الحياة هي المقصودة فقط الوحيدة فيعني هي لا تساوي شيء يعني في عمر الزمن، وبالتالي يعني يصبح مجرد تذكر انتهائها ألم، وهكذا هم يقولون ذلك، يعني حتى الذين يفرون من الموت يعيشون أو يستغرقون في الحياة الدنيا يعتبرون الموت منغص اللذات ومكدره وإلى آخره. فيقول: ممزوجة بالخير، وهي أيضا ممزوجة بالخير والشر، ليس فيها خير خالص ولا شر خالص ولا شقاء دائم، تتنوع حالات الإنسان فيها، الإنسان فيها يمر بحالات مختلفة، بحالات متنوعة، أحيانا في يسر، وأحيانا يكون في عسر، وأحيانا في عافية، وأحيانا يكون في حالة سقم ومرض، أحيانا في غنى، وأحيانا في حالة فقر وشدة، أحيانا في حالة فرح، وأحيانا في حالة حزن، وهكذا حالات مختلفة، حالات متنوعة، وأحوال متنوعة. طبعا هذه كلها لتكون ذكرى، يعني الألم يذكرنا بجهنم، السعادة تذكرنا بالجنة، فنحرص عليها، ونحرص على أن نتزود أكبر قدر من الأعمال الصالحة التي تدخلنا الجنة. وإذا ذكرنا الألم نذكر ما هو أعظم من تلك الآلام التي نعيشها في الدنيا. إذا جعنا نتذكر جوع أهل جهنم. إذا ذكرنا الأمراض والآلام نتذكر آلام التي يعيش فيها أهل جهنم. الحر نتذكر حر جهنم، ونار جهنم أشد حرا. يعني الذين يفرون الآن من أداء واجباتهم بحجة الحر، فنار جهنم أشد حرا. وهكذا في كل الأمور، يعني الله تعالى جعل الدنيا تذكارا للآخرة وتذكرنا بالآخرة، والقرآن الكريم ينبهنا إلى هذا الأمر، إلى هذا التذكر. ثم ذكر السيد عبد الملك الدروس التي تعلمنا إياها تلك الآيات الكريمة، وهي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، إلى آخر قوله تعالى: وكذلك اليوم تنسى. يقول: هذا فيه درس كبير لهذا الإنسان. أولا يبين لنا حقيقة هذه الحياة حتى لا نؤثرها على تلك الحياة الآخرة الأبدية، لأن تلك الحياة على العكس من هذه الحياة، خيرها خالص، ليس فيها أي منغصات ولا لحظة واحدة. عندما تكون في نعيمها لا يمكن أن تعتريك لحظة واحدة أو ذرة واحدة من الشقاء أو الغم أو الحزن أو الألم أو الهم أو الضجر أو الضيق أو العناء أو التعب. هي حياة نعيمها نعيم خالص من أي منغصات ولا لمستوى لحظة واحدة، والشر فيها كذلك، هو شر خالص. في الحياة الآخرة الشر الخالص، لا يمكن أن يكون هناك لحظة واحدة من الراحة ولا لحظة واحدة يفارقك فيها الألم والعناء والوجع والشدة والعذاب. فخيرها خالص وهو على أرقى مستوى، نعيم عظيم جدا. وشرها إذا كان الإنسان في تلك الحياة، إذا كان خاسرا وإلى العذاب، فشرها خالص وعذاب خالص، وعلى مدى مليارات السنين، وعلى مدى ذلك الزمن الذي لا انقضاء له، وتلك المدة التي لا نهاية لها، لا يمكن أن تحظى حتى بلحظة واحدة ولا بثانية واحدة من الراحة، ولا بلحظة واحدة من أن يفارقك فيها الألم والوجع والعذاب والشدة والضيق والعذاب النفسي والجسدي. إذن هذه كلها يعني الله تعالى من خلال ما نشاهده في الدنيا من أثار مختلفة، من أحوال مختلفة، القرآن الكريم يدعونا إلى تذكر هذه الناحية. الزمن مهم جدا. نحن الآن ربما نسمع كلمة الخلود فنستهين بها. كلمة الخلود تعني ما لا نهاية له من الزمن. الآن بعض الناس يجادل كيف يكون هذا، لا يهم كيف، هذه مسألة أخرى. أنت الآن قي نفسك، احفظ نفسك، الله تعالى قادر على كل شيء، وإرادته شاملة لكل شيء، وحكمته لا يمكن أن نتصور مداها. فلذلك بدل أن تجادل لما وتقول لماذا، اعمل، اجتهد، يعني هذا هو الأمر. لأن الإنسان الآن، مثال بسيط حتى نقرب هذه الصورة، الآن مثلا النار هكذا، النار طبيعتها هكذا صورتها، حيوانات مثلا نجدهم هكذا صورتها، يعني فلذلك وهكذا، يعني أشياء كثيرة نجدها. الآن بعض الناس يعني يذكر يعني كأن جهنم يشكك فيها، نقول له: انظر إلى البراكين، انظر إلى الزلازل، انظر إلى الآلام المختلفة الكثيرة. حتى مجرد أنك خلقت إنسانا ولم تخلق حيوانا، ولم تخلق حشرة تداس بالأقدام، ولم تخلق ذبابا يرمى بالمبيد، فهذا أنت، هذه أيضا لابد أن تلاحظ هذه الأمور. وبالتالي الذين يستشكلون هذا الأمر إلى أن يروه، كما ورد في القرآن، هؤلاء يعني أحسن جواب لهم: وقفوهم، يعني عندما يقف على النار ويقول: هذا هو العذاب الذي كنت تكذب به. ولذلك يعني العاقل هو الذي يأخذ احتياطه، وإذا أخذ احتياطه لن يخسر دنياه، بل سيكسب دنياه ويضيف إليها أخرى. يعني هنا الميزة، ذلك لا هو استفاد من في دنياه ولا هو استفاد في أخرى، لأن عدم طاعة الله تعالى في الدنيا سيؤثر في الدنيا وسيملأ الدنيا بالمناقصات، بالإضافة إلى ذلك الخوف الذي يجده صاحبه عند ممارسة تلك المعاصي، بخلاف المعاصي المؤمن الذي يجد الراحة والسعادة والسكينة بالإضافة إلى أمله في الفوز في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.